بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وذكرنا توقفنا في الفوائد أيضا على ولا يخطب على خطبة أخيه، كذا. طيب، ففي هذا الحديث دليل على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وذلك لما فيه من الظلم والعدوان، ولأنه يحدث العداوة والبغضاء. ويستثنى من ذلك إذا أذن الخاطب أو ترك الخطبة، فإذا أذن أو ترك فلا حرج. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. وبقي مسألة ثالثة: أن يعلم أنه قد رد، لأنه حينئذ تكون الخطبة غير قائمة. وعلى هذا فهذه المسألة لها أحوال، يعني مسألة الخطبة على خطبة أخيه. الحال الأولى أن يجاب الخاطب فيحرم أن يخطب، والحال الثانية أن يرد ويعلم أنهم قد ردوه، فلا حرج أن يخطب لأن الخطبة غير قائمة. والحال الثالثة أن يأذن له الخاطب فيجوز، لأنه أسقط حقه، ولحديث ابن عمر السابق. والحال الرابعة أن يترك الخاطب الخطبة فيجوز. والحال الخامسة أن يجهل الحال، أن يجهل. والجهل له صورتان: الصورة الأولى جهل بأصل الخطبة وأن هذه المرأة مخطوبة، فله أن يخطب لأن الأصل عدم الخطبة، كذا ولا لا؟ طيب، لأنه معذور. والصورة الثانية أن يعلم أنها مخطوبة ويجهل هل قبل أو رد. فالمشهور من المذهب أنه يجوز أن يخطب، يجوز أن يخطب. فهمت الصورة؟ رجل تقدم لخطبة امرأة، وجاء شخص يريد أن يخطبها وجهل هل الخاطب الأول قبل أو رد. فالمشهور من المذهب أنه يجوز أن يتقدم لخطبتها، قالوا لأن الخاطب الأول لم يثبت له حق في هذه المرأة إلى الآن، وقاسوا ذلك على السوم، على سومه في حال المناداة والمزايدة. قالوا كما أن الإنسان يجوز له أن يزيد في حال المساومة، فكذلك في هذه الصورة. والقول الثاني أن ذلك محرم، وهذا القول هو الصحيح لوجوه: أولاً لعموم الحديث لا يخطب على خطبة أخيه، وثانياً أن أهل المرأة ربما ركنوا إلى الخاطب الأول ورضوا به، فإذا خطبها الثاني قد تتغير حالهم، فمثلا يأتي رجل ويخطب هذه المرأة ويوافق الأولياء وأهلها، ثم يأتي رجل قد يكون أحسن منه ماديا أو منصبا فيقول نريد الثاني ولا نريد الأول، وحينئذ يكون سببا في حرمان الخاطب الأول. والوجه الثالث أنه يورث العداوة والبغضاء وقطع الرزق، أفهمتم؟ وعلى هذا نقول لا يجوز أن يخطب على خطبة الرجل إلا في كم حال؟ في حالين. الحال الأولى أن يرد، أن يعلم أن الخاطب قد رد، أو أن يأذن له الخاطب، أو أن يترك الخطبة، أو يجهل كونها مخطوبة. أما إذا علم أنها مخطوبة أو جهل هل قبل أو لا، أو علم أنه قبل، ففي هذه الحال لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. ومن فوائده أيضا، طيب، وقوله على خطبة أخيه، قلنا القيد هنا قيد أغلبي لا مفهوم له، فليس معنى على خطبة أخيه أنه يجوز أن يخطب على خطبة الكافر. فلو تقدم نصراني أو يهودي، لو تقدم نصراني لخطبة نصرانية أو يهودي لخطبة يهودية، فلا يجوز للمسلم أن يتقدم لخطبتها لما فيه من العدوان. ومن فوائده أيضا، ها؟ كيف؟ لا، قيد أغلبي. احنا قلنا أن هذا من حقوق إيش؟ حقوق العقد. إيه حقوق العقد، في حقوق إما تقول أملاك وملاك، وإما تقول عاقد وعقد. فعندنا الآن هذا من حقوق العقد وليس من حقوق العاقد، أو من حقوق الملك وليس من حقوق الأملاك، لكن هنا نقول العقد لأن الأملاك تكون فيما يباع ويشترى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم سؤال المرأة طلاق الرجل زوجته، سواء سألته في عقد النكاح عليها بأن اشترطت عليه، بأن قالت أشترط عليك أن تطلق زوجتك أو لا، فسواء كان بشرط أو لا، فإن شرطت ذلك في العقد بأن قالت أقبل نكاحك بشرط أن تطلق زوجتك، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الشرط صحيح، وأنه يصح أن تشترط عليه أن يطلق زوجته، وهذا في الواقع من الغرائب. قالوا لأن لها غرضا صحيحا، وهو أن تنفرد به بحيث لا يكون لها مشارك. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا الشرط شرط باطل، أعني اشتراط المرأة على الرجل أن يطلق ضرته أو يطلق زوجته، أن هذا الشرط شرط باطل لعموم الحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها. وتصحيح الشرط فيه مخالفة للنص، يعني لو قلنا بصحة الشرط ففيه مخالفة للنص، ولأن فيه عدواناً على حق الغير، فهذه الزوجة هي أسبق من الزوجة الثانية وأحق بالزوج من الزوجة الثانية، فيكون فيه عدوان منها. طيب، لو شرطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، عندنا مسألتان. المسألة الأولى إنسان أراد أن يتزوج امرأة فقالت أرضى بذلك ولا حرج بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، قلنا هذا الشرط شرط، المذهب أنه شرط صحيح والصحيح أنه شرط باطل. طيب، لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها، قالت أنا أقبل النكاح بشرط ألا تتزوج علي، فالشرط هنا صحيح لأن لها غرضاً صحيحاً وهو أن تنفرد به، وليس فيه عدوان على أحد، ولأن الزوج إذا رضي بهذا الشرط فقد أسقط حقه. الإنسان له حق أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، فإذا رضي بهذا الشرط فقد أسقط حقه. وهذا القول هو المشهور من المذهب وهو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى عدم صحة هذا الشرط، وأنه لا يصح أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها. قالوا لأن فيه حجراً على الزوج فيما أباح الله عز وجل له، فهو مخالف لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع، وقياسا على اشتراط طلاق الضرة. ولكن هذا القياس قياس غير صحيح، لأن هناك فرقا بين اشتراط طلاق الضرة وبين اشتراط أن لا يتزوج عليها، لأن اشتراط طلاق الضرة فيه عدوان على الغير، واشتراط أن لا يتزوج عليها فيه منع للزوج من حق من حقوقه، فإذا أسقطه سقط. ولأن القاعدة الشرعية أن الدفع أسهل من الرفع، والاستدامة أقوى من الابتداء. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أنه يقاس على سؤال المرأة طلاق أختها ما لو سأله رجل بأن قال: طلق زوجتك، لعموم المعنى والعلة، لعموم المعنى والعلة. لكن يستثنى من ذلك ما لو سأله طلاق امرأته لمصلحة شرعية، بأن طلب منه أن يطلق امرأته لمصلحة شرعية، بأن كانت المرأة سيئة في أخلاقها أو فيها ريبة أو نحو ذلك، فحينئذ لو قال له: طلق زوجتك لأنه لا يليق بك أن تبقى مع هذه المرأة نظراً لفحشها وريبتها ونحو ذلك، فحينئذ يجوز. ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل ابنه عبد الله أن يطلق امرأته. وعلى هذا فإذا طلب الوالد من ولده، سواء كان أما أم أبا، أن يطلق امرأته، وكانت الحال بينه وبين زوجته مستقيمة، فلا يلزمه أن يطيع أبويه في ذلك، لا يلزمه أن يطيع أبويه في ذلك، إلا إذا سأله أو طلب منه الطلاق لمصلحة شرعية. أما لغير مصلحة شرعية فإنه لا يطيعهما في ذلك. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال له: يا أبا عبد الله، إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، يعني والحال بينهما مستقيمة، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال له: لا تطلقها. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته فطلقها؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: وهل أبوك عمر؟ شو المعنى؟ يعني عمر رضي الله عنه لن يقدم على هذا إلا لمصلحة شرعية ولسبب شرعي. نعم. أحسن عليك، إذا المرأة سألت طلاق أختها هل العقد يفسد؟ كيف؟ إذا المرأة سألت الزوج إيش يصير في العقد؟ كيف العقد؟ الشرط غير صحيح. والعقد صحيح يعني؟ العقده عليها ما في بأس. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال حدثنا بشر بن محمد. طيب، يقول: باب بيع المزايدة. المزايدة هي طلب الزيادة، وهي أن يعرض سلعته في السوق أمام الناس ويطلب الزيادة، وهو ما يسمى في عرفنا الآن الحراج. فالمزايدة هي الحراج، بأن يعرض السلعة ويطلب من كل واحد من الناس ويطلب من الناس أن يسوموها، فيقول: من يشتري هذه السلعة؟ فيقول شخص بـ10، ويقول آخر بـ15، فيقع العقد على إيش؟ على آخر واحد يكون السوم عليه يقف السوم عليه إذا رضي صاحب السلاح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا بشر. طيب المؤلف أتى بهذا الباب بعد الباب السابق ولا يسوم على سوم أخيه ليبين أن النهي عن السوم على سوم أخيه ليبين أن بيع المزايدة لا يدخل في النهي عن السوم على سوم أخيه وأن المراد لا يسوم الرجل على سوم أخيه فيما إذا ركن البائع ورضي أما إذا لم يركن ولم يرضى فلا بأس بالمزايدة. فهمتم؟ في الباب السابق المؤلف رحمه قال ولا يسوم على سوم أخيه ففيه النهي عن السوم على سوم أخيه وبيع المزايدة فيه سوم على سوم أخيه لكن نقول الفرق بينهما أن ما جاء به الحديث ولا يسوم على سوم أخيه المراد بذلك إذا إيش ركن البائع ورضي لهذا السوم مثاله مثل عرض سلعته للبيع فجاء شخص فقال بعشرة وقال آخر بخمسة عشر وقال شخص آخر بعشرين فرضي البائع بالعشرين وقال بارك الله لك جاء شخص آخر وقال بخمس وعشرين نقول هذا إيش محرم أما ما دام البائع يطلب الزيادة فلا حرج وسبق أن ذكرنا صور السوم على سومه وأن السوم المحرم على سومه إذا ركن البائع ورضي أو ظهرت يعني صريحا أو ظهرت منه دلالة على الرضا. نعم لا مو ملزم يعني مثلا عرضت سلعة على سيارة قال واحد بعشرين بثلاثين وقفت على ثمانين على بالخيار شئت بيت وإن شئت لم أبيع. ها أي المشتري أي نعم ملزم يعني قال ثمانين خلاص يلزمه لا ما في كيف خيار لا في خيار مجلس ما دام في المجلس في خيار مجلس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. طيب ذكر حديث جابر يقول أن رجلا أعتق غلاما أعتق العتق العتق وتحرير الرقبة وتخليصها من الرق وقوله غلاما كلمة الغلام أو لفظ الغلام يرد في النصوص الشرعية على معنيين المعنى الأول الغلام أي الصبي الذي لم يبلغ فيقال غلام ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في العقيقة عن الجارية شات وعن الغلام شاتان المراد بالغلام هنا إيش المملوك لا المراد بالغلام هنا من دون البلوغ ويطلق لفظ الغلام على العبد المملوك وهو المراد هنا وكذلك لفظ الجارية لفظ الجارية يطلق على الأنثى الصغيرة التي دون البلوغ ويطلق على الأنثى المملوكة قال أعتق غلاما له عن دبر وهو ما يسمى بالتدبير ومعنى عن دبر أي أنه علق عتقه بموته علق عتقه بموته وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتدبير فالتدبير هو تعليق العتق بالموت بأن يقول لعبده إذا مت فأنت حر فبمجرد موته يعتق قال فاحتاج يعني هذا الذي علق عتق عبده على دبر على موته احتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها أولا جواز بيع المزايدة لقول من يشتريه ومنها أيضا جواز التدبير وهو تعليق العتق بالموت ومنها أيضا جواز بيع المدبر جواز بيع العبد المدبر ولكن لابد من إعلام المشتري، فلا يجوز أن يباع العبد المدبر من غير إخباره، لأن يعني هناك فرقا بين أن تبيع عبدا مدبرا وعبدا غير مدبر، لأن يعني العبد المدبر إذا مات السيد عتق، فعندنا الآن عبدان أحدهما مدبر والآخر غير مدبر، قد يكون قيمة المدبر 1000 ريال وقيمة غير المدبر 20000 ريال، لأن حقيقة الأمر أن الذي يشتري العبد المدبر على خطر، ربما أن سيده يموت غدا بعد غد، نعم لا ما ينتقل، ينتقل الملك في حال الحياة فقط، لا ما يلغي، لا شلون؟ نعم ينتقل بوصفه، ينتقل بوصفه ويعتق على المشتري إذا مات سيده الأول. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، يقول: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. تقدم لنا أن النجش في اللغة بمعنى الإثارة، وأما اصطلاحا فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. قال: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل الربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. الناجش يعني الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، آكل الربا، وشبهه بآكل الربا وبالخائن لتواطؤ الناجش مع صاحب السلعة على الزيادة. أفهمتم؟ وجه الشبه أن هناك تواطؤا بين الناجش وبين صاحب السلعة على الزيادة. قال: خائن، والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يدل على أن كل عمل مخالف للشرع، فإنه يكون مردودا. وقد سبق أن بينا الفرق بين إيش؟ اللفظين: من عمل عملا، ومن أحدث في أمرنا، تذكرونها؟ حديث عائشة رضي الله عنها ورد بلفظين: اللفظ الأول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اللفظ الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذكرنا 4 فروق بينهما، نعيدها، التكرار يعلم الشطار. طيب، الفرق الأول قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول من أحدث في أمرنا. أن قول من عمل خاص بالأعمال، وقوله من أحدث يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات، فهو أعم. من أحدث يشمل الاعتقاد والقول والعمل، أما قول من عمل فهو خاص بالعمل. الفرق الثاني أن قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد خاص بالمحدث، خاص بمن أحدث العمل. وأما قوله من عمل فهو أعم، فهو شامل لمن أحدث ومن فعل ما أحدث مقلدا غيره. واضح؟ فهمتم؟ يقول من أحدث في أمرنا خاص بالمحدث يعني الذي ابتدع، أما قول من عمل فيشمل المحدث وغير المحدث ممن قلد هذا المحدث. ثالثا من الفروق أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع من غير نظر، وأما قول من أحدث في أمرنا فلا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن ننظر في هذا العمل، أن ننظر فيه، إن كان فيه مخالفة للشرع رددناه وإلا فلا. رابعا أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل العبادات والمعاملات، وأما قوله من أحدث فهو خاص بما يتعلق بالعقائد والعبادات، مفهوم؟ فقل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول هذا يشمل العبادات والمعاملات، فلو باع مثلا باع ما لا يملك أو شرط شرطا باطلا ما نقول من أحدث في أمرنا، لأن هذا لم يحدث حقيقة، لأن هذا الشرط أقول ليس محدثا وإنما هو سابق، فقول من عمل عملا نقول هذا شامل للعبادات والمعاملات، ولهذا لو باع مثلا شيئا لا يملكه قلنا البيع باطل، البيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك، فتصحيح العقد مضادة للشرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه فالنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة لقوله فهو رد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. طيب هذا الحديث إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيه دليل على تحريم كل عمل مخالف للشرع، بل وفيه تحريم وفيه دليل على تحريم البدع، تحريم البدع، والبدع جمع بدعة، وهي في الأصل الشيء المحدث المخترع، وأما شرعا فالبدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى الله وليس له أصل من الشرع، هذا ضابط البدعة الذي لا ينخرم، كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى الله وليس له أصل من الشرع، هذا هو ضابط البدعة. وذكرنا فيما تقدم ما في البدع من المفاسد فلا حاجة إلى إعادتها. طيب نقف على بيع الغرر وحبل الحبلة. باقي حديث أحسن. في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث نهى عن النجش ما سبق؟ سبق بس ما قرأنا، اقرأه عشان نختم. أحسن الله عليك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. سبق الكلام عليه في قوله لا تناجشوا